بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بالإخوة الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر شعبان من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 53 من قراءة وشرح معاد قبول الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله. وصلنا عند قوله: فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل، حق لا مرية فيه. وبه أي وبالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشرب هنا معنى الري. في الأخرى أي الدار الآخرة، جميع حزبه وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني إذا لا تعارض بين أن يفسر بأنه النهر وبين أن يفسر بأنه خير، فيكون النهر جزء من هذا الخير. وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن. فممن روى ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب وجندب بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن الشداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد. إذن مسألة ما يتعلق بالكوثر وصل التواتر، وصل إليش؟ إلى أنه الأمور متواترة. فأما عن أنس بن مالك فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك شعبة. وقال رحمه الله حدثنا نعم شك هدبة شك حدثنا هدبة بن خالد. أحسنت، حدثنا هدبة نعم ما في شعبة صح يا أخوان، شك هدبة وقال رحمه الله حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ووافقه على إخراج مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وهذا لأمته التي استجابت له صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يشربوا من حوضه الشريف شربة لا نظمه بعدها. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم حتى إذا أضيفوا يا أخوان حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن يا ربي أصحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث يا أخوانا مع وقفة أرجو أن ننتبه لها. أولا الرافضة المرذولة اتخذت من هذا النص ارتداد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء، فإن ممن شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن ثم كفر وارتد، أو شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسالته ومع هذا لم يؤمن. أما عموم الصحابة فماتوا على الإسلام والإيمان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه واحدة. الثاني النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي للأمة وليس نبي للصحابة فقط، فأمته عليه الصلاة والسلام يردون عليه الحوض، وفي من ينتسب لأمته. وانظروا في عصرنا الحاضر كم من ينتسب لهذه الأمة وهو أشد على هذا الدين من اليهود والنصارى، فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا كفوا أو أهلا لأن يردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشربوا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا النص شامل للأمة كلها، فمن انتسب لهذه الأمة وهو ليس على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على دينه فلا يضر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أبدا أن يتخذ من هذا الحديث ذريعة للرافضة المخذولة التي كفرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزاهم الله، فإنهم لن يقبلوا لعلمكم في مسألتين إثنتين، لن يقبلوا أن يقولوا عن طاغيتهم الخميني أنه فشل في تأسيس دولة، ما يمكن يقبلون هذا، ولن يقبلوا أن توصف زوجة الخميني بأنها زانية. اسأل أي رافضي لا يمكن أن يسلم لك بهاتين المسألتين، بل غير الرافضة يقول لك لا الخميني أوجد دولة وأوجد له رجال يحملون فكرة من بعده. إذا كان هذا في كلب رافضي فعل، كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحابه ارتدوا حتى لم يبقى منهم على الإسلام إلا 3 أو 4 على رأي الرافضة؟ كيف يقبل هذا؟ كيف تقبلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تقبلون في طاغيتكم الخميني؟ وكيف تقبلون في أم المؤمنين زوجته في الدنيا وفي الجنة عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات في قرآن يترى إلى قيام الساعة، ما لا تقبلون في زوجة هذا الكلب اللي اسمه الخميني؟ كيف يكون هذا؟ لكن أين ذهبت العقول؟ اللهم المستعان. فهذا الحديث يا إخوة الذين يختلجون ويذادون ويمنعون من الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر شامل في هذه الأمة إلى قيام الساعة، حتى لا يظن إنسان مجرد انتسابه أن من أمة محمد أو أن اسم محمد أو عبد الله أو علي أو سعد أن أصبح من أصحاب الجنة. لا، العبرة بمن تمسك بهذا الشرع وبقي عليه حتى يأتيه اليقين، فهذا هو الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأهل لأن يرد حوضه وأن يشرب من يده الشريفة. وأما المرتدين الذين يعلنون الردة صباحا ومساء ويكفرون بالله وملائكته ورسله ويستهزئون بالله وبآيات الله سواء كانوا رجالا أو نساء، هؤلاء لن يردوا حوضه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يختلجون ويصدق فيهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، ماذا أحدث بعدك؟ أنت مت، لكنهم غيروا وبدلوا وانتهجوا شرعا غير شرعك ودين غير دينك وهدين غير هديك. ليس بأهل أن يريدوا حوضك أو يشربوا منه. وضحت هذه المسألة يا أخوان؟ طيب. وأما عن ابن عمر فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. ها، من يتولى البحث في القاموس يعطينا معنا هاتين الكلمتين جزاك الله خير. أبغى من يلتزم ويأتي بها الأسبوع القادم. ها، من؟ ها؟ لا، باقي اللقاء القادم هو النهائي يوم 15. تبغون نعطل علمونا تصويت؟ إذا تريدون نوقف الدرس الليلة أعطوني الخبر في نهاية الدرس، إذا تريدون أن يكون الأسبوع القادم ما عندي مانع. اللي ممكن يسهل عليه جزاكم الله خير أنه يرجع للقاموس يعطينا معنى الكلمتين جرباء وأذرح. ورواه مسلم بلفظ ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، وزاد في رواية فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لا يظمع بعدها أبدا اللهم اجعلنا منه. زاد في أخرى قال عبيد الله فسألته فقال: قريتين، شوف جاك التفسير، قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال. لكن ما يمنع أيضا أنه يرجع للقاموس، خاصة معجب البلدان، معجب البلدان يأتيك بها بدقة. وأما عن حارث بن وهب فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وهذه من أوضح العلامات. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ قال الأواني: قال لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. ورواه مسلم بهذا اللفظ. وأما عن جندب بن عبد الله فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت جندبا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. رواه مسلم هكذا. وأما عن سهل بن سعد فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هذه الرواية تشرح الرواية الأولى، أن يتبين لنا من الأمة كلها لكن يعرفون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما غيروا وبدلوا ويعرفهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرد عليه إلا أمته صلى الله عليه وسلم، ما ترد عليه الأمم الأخرى عليه الصلاة والسلام، لا يرد عليه إلا أمته صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل. فقلت: نعم أو لا، ما تصير هكذا سمعت، المفروض أن له سؤال، هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. مشايخ محمد، ها، هو هنا ضابطها بالضم وغلط، لا، هي الصواب بالفتح يا أخوان، صحوا لأن يسأله: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. يصير الكلام نعم سؤال وجواب. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. شفت كيف الروايات بعضها يشرح بعض، بعضها يوضع بعض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالهلاك وهو السحق. ليه؟ لأنهم غيروا شرعه وهديه صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم وفيه: لمن بدل بعدي. وأما عن عائشة فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى ابن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطع عنا دوني رجال فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. هذا الأمر يا إخوة كما قلت لكم قبل قليل، الذين انتسبوا وينتسبون، وكما قلت لكم انظروا فقط في عصرنا الذي نحن نعيش فيه كم من أسماء مسلمين وهم أضر على هذا الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. وأما عن عقبة بن عامر فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن ولا أم. إيش اللي عندك محمد؟ أن بالنون، أشوف عندك مكتوب أم وهذا غلط، صح أن وليس أم، وإني والله ما أخاف أن، صحح اقلب الميم إلى نون، أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، أيلة اللي هي بيت المقدس، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. وهذا الذي واقع، انظر كيف الآن القتال أكثر الدماء التي تسال الآن في بلاد المسلمين. قال عقبة: وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأما عن عبد الله بن مسعود فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عنا رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم حديث ابن مسعود بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا أنازعن أقواما ثم لا أغلبن عليهم، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأشار إلى حديث حذيفة بنحو رواية الأعمش ومغيرة. وأما عن أبي هريرة فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الخزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلما، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، قال: هلما، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلقون شو اللي عندك محمد؟ فيحلقون عن الحوض، كأنه يحالون، هي بمعنى يحالون يعني يمنعون، فيحلقون، نعم فيحلقون يعني يمنعون من الحيلولة عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. وله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل، يعني تمنع. وله عن أبي حازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد ما بين أيلة من عدن، له أشد بياض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفون يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن هذا ولله الحمد مما خص الله به هذه الأمة المرحومة، وهو الوضوء. تكون علامات يوم القيامة أنهم يردون على النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين. وإذا أردت أن تعرف الغرة والتحجيل، انظر إلى ذهبت إلى حلقة الغنم كيف تجد الطلي مثلا لونه أسود وفيه يعني وصلة أو بقعة بيضاء، هذا هو التحجيل. أو العكس، ترى يعني كبشا أبيض ولكن فيه لبدة من هنا أو من هنا سوادا، هذا هو التحجيل. نعم، في رجليه. نعم. وأما عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم الكيزان اللي هي الكاسات، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ورواه مسلم بلفظ حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق، يعني إيش الورق؟ ما هو الفضة. وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. اللهم اجعل منه. وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه قال الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. ولو عن عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، قلت حدثنا عن ابن عباس أنه الخير الكثير، فقال صدق والله إنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت إن أعطناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب ويجري على الدر والياقوت. وأما عن أسماء فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنى عن ديننا. ورواه مسلم بسند حديث عبد الله بن عمرو متصلا بمتنه ولفظه كلفظ البخاري. وأما عن ثوبان فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعضهم بعصايا حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان. طبعا إذا كان هذا العرض أجل الطول سيكون أطول. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يعني صبان فيه، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا يحيى بن صالح أنبأنا محمد بن مهاجر عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد، فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء اللي إيش الأردن حتى ما يجي من يقراها عمان لها عمان البلقاء لما تطلب لها البلقاء المقصود بها عمان الأردن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم الصدد. قال عمر ولكني نكحت المتنعمات وفتحت لي الصدد نكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم إني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. طبعا هذا من ورع وزهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وانظر إلى حرصه على العلم كيف طلب هذا التابعي الجليل أن ينقل له بالبريد حتى يسمع من مشافهة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه بلفظ النحوض ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا الحديث. وفيه قال فبكى عمر حتى خضلت لحيته وفيه ولا أدهن رأسي حتى يشعث. عمر بن عبد العزيز الذي كان في يوم من الأيام يعني حديث الناس في القاصي والداني في فخامة الملبس والطيب إذا مر مع شارع أو مع حي جلس الناس ومن أثار عطوره ما شاء الله أن يشم. ثم رجع ذلك الزاهد الذي تحدثت الدنيا عن زهده وورعه وتقواه حتى عده كثير من مؤرخي المسلمين سادس الخلفاء الراشدين رحمه الله ورضي عنه. ولا يستغرب الشيء من معدنه فجده أبو حفص جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما عن أبي ذر فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب في ميزاباني من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أين. شوف عرضه مثل طوله حلت الإشكال أنه الطول هنا لا يكون أكثر من العرض. ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح غريب. وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فقال مسلم بن الحجاج حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. شوف حرص أم المؤمنين رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذر أصحابه والعبرة بعموم الأفضل بخصوص السبب. فما حذر الصحابة الذين تربوا على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي ينزل عليهم صباحا ومساء إن كان هذا يقال في حقهم أجل ماذا يقال في حقنا وحق الأجيال التي جاءت بعد الصحابة من باب أولى وأولى. وأما عن جابر بن سمرة فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني الوليد بن الشجاع بن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وإيلة كأن الأباريق فيه النجوم. وأما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننزلنا منزلا فقال ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. وعن سمرة بن جندب فقال وأما عن سمرة بن جندب فقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن نيزك البغدادي قال أنبأنا محمد ابن بكار محمد بكار كذا محمد بكار الدمشقي قال أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا حديث حسن قريب. وقد روى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. يعني الحديث درجته مرسل أصح من درجته مرفوعا. وأما عن حذيفة فقد قدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديث ابن مسعود. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لا نيته أكثر من عدد النجوم وله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا السند. وأما عن أبي برزة فقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله ابن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصمات فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح يعني القصير السمين ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون يا أخوة أن عبد الله بن زياد هذا من الأمراء الظلمة الجبابرة الذين فعلوا هذا من نماذج طغيانه أن يهزى بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قصير القامة. ومتى كان القصر أو القصر القامة مذمة ومتى كان الطول فخرا؟ لا العبرة لا بالطول ولا بالقصر، العبرة هل هذا مسلم؟ فكيف إذا كان هذا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ابن زياد وأشباهه لا يسوون شراكة نعلة هذا الصحابي رضي الله عنه. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، إنما بعثت إليك يعني هو اللي أرسل في طلبه أنت ابن زياد، إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شيئا؟ فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا كأنه يشم من هذا الكلام إن ابن زياد لا يصدق بالحوض. ولما قالوا له في صحابي اسمه أبو برزة عنده في أحاديث استدعاه فغمز أبو برزة بأنه قصير وبعدين سأله فأبو برزة كشجاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب قال لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا خمس من لم يؤمن به يعني ثم خرج مغضبا فمن كذب به فلا سقاه الله منه. وأما على المستورد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لحوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. نسأل الله يجعلنا من تبعين. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أمته آخر الأمم وأقصرها أعمارا إلا أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا فلله الحمد والمنة جعل الله من أتباعه صلى الله عليه وسلم. وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في قصة قسم غنائم حنين وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ستلقون الدنيا